وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقام الثالث، وهو لو تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول في الأصول العملية، بقية الأصول العملية عبارة عن أصالة البراءة والاحتياط والتخيير. الآن أولا نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع إصالة البراءة، ونمثل لذلك بهذا المثال. طبعا مثلنا سابقا، لو غلى العصير العنبي حينئذ يحرم بسبب الغليان، فإذا ذهب الثلثان طهر، زالت الحرمة، فتحديد بطهرته متامل كلامة الحرمة. لكن وقع كلام بين العلماء في أنه هل يلزم أن يكون ذهاب الثلثين بالنار، أم يكفي أن يكون ولو لا بالنار بالهواء، بقي مدة فذهب الثلثان. إذن ذهاب الثلثين بالهواء هل يكفي لزوال الحرمة أم لا بد من ذهاب الثلثين بالنار؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ الحرمة باقية أم زالت؟ الحرمة باقية، لأن بمجرد الغليان حصلت الحرمة. الآن حينما ذهب الثلثان بالهواء نشك في بقاء الحرمة وعدم بقاء الصحابة الباقية، لكن إصالة البراءة ماذا يقول؟ إصالة البراءة يقول بأن الحرمة غير موجودة، لأن نشك الآن الحرمة موجودة أم ليست بموجودة. قاعدة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام تقول الحرمة غير موجودة. إذن في هذا المورد الواحد اجتمع الاستصحاب مع استصحاب الحرمة مع إصالة البراءة، أيهما المقدم؟ لا إشكال ولا خلاف في أن الاستصحاب مقدم بلا خلاف بلا تأمل، ولكن ما هي النقطة في ذلك؟ كلامنا في التخريج الفني الصناعي لتقديم الاستصحاب على إصالة البراءة، والجواب عن ذلك: تارة نفترض بأن إصالة بأن البراءة براءة عقلية، براءة العقلية ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وأخرى نفترض البراءة شرعية، نحن مستندة إلى الشارع مثل رفع عن أمتي ما لا أعلمون. فإذا كانت البراءة براءة عقلية فالوجه في تقدم الاستصحابي على على ماذا؟ على البراءة العقلية واضح جدا. كيف؟ لأن العقل ماذا يقول؟ يقبح العقاب بلا بيان على التكليف، لا بيان ظاهري ولا بيان واقعي. ومن المعين الاستصحاب بيان استصحاب الحرمة بيان للتكليف، يبين هذا الاستصحاب أن التكليف بالحرمة باقي وموجود. العقل حينئذ لا يحكم بقبح العقاب بعدما كان هذا البيان موجود. اذا لو كانت البراءة عقلية فوجه تقدم الاستصحاب واضح، لان العقل يحكم بقبح العقاب عند عدم بيان على التكليف والاستصحاب بيانه. واما لو كانت البراءة براءة مستندة الى الشارع، حينئذ نقول مرة المستند الشرعي للبراءة يكون لسانه كلسان، يكون لسانه كلسان البراءة العقلية. يعني يحكم الشارع بقبح العقاب عند عدم البيان على التكليف. مثل من؟ أي مستند شرعي من هذا القبيل؟ الناس في سعة ما لم يعلموا، يعني ما لم يعلمهم في فسحة في سعة لا عقاب عليهم إذا لم يعلموا بالتكليف، إذا لم يبين التكليف. مثل من يروى رفع عن أم ما لا يعلمون، يعني قام مرفوع لم يعلموا به لم يبين التكليف. هذا المستند الشرعي دراج هو كالسنة بالعقل مضمونا تقدم الاستصحاب ابن واضح، حيث يقال بأن الاستصحاب بيان على التكليف. وأما لو كان المستند الشرعي للبراءة من ديلي كل شيء مطلق حتى يديه نيون، هذا الكلام مستند البراءة. هناك يقول الصحابة قد تكليف مقع لما البراءة. الكلام احنا يا اخي الذي لا بد من التوقف فيه هو هذا، هذه الصورة، هذا الحال. يذكر الشيخ قد تسره والشيخ يقدم الحال على البراءة ولأنه لا يستغيه، لذلك يذكر بنفسه وجه هو يتبنى. الآن راح أذكر، سوف أذكر الوجهين اللذين لا بهما. والأول هو قد يقال فيه وجه قدوم الاستصحاب على البراءة، قد يقال النقطة في ذلك هي أنه الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، يعني ما دام لم يرد نهي فالشيء ماذا؟ فالشيء ماذا؟ مطلق. فإذا ورد نهي فالشيء إذا غير مطلق. مطلق عن مباح، اي مطلق بمعنى ما مطلق العنان يعني من ناحية دي. طب وحينئذ نقول هذا العطير حينما وضعناه على النار وغلا، بمجرد ان غلا اطرب الان بعد لن يذهب الثلثان، بمجرد ان غلا ورد النهي صار محرما، ورد النهي ام لا؟ نعم ورد النهي. فإذا ورد النهي إذن هذا الشيء ليس بمطلق، لأن الرواية تقول كل شيء مطلق إذا لم يرد نهي، وهذا قد ورد النهي عنه بمجرد الغليان. وقبل بهذا الثلثين ورد النهي، فإذا ورد النهي إذن البراءة تقول في أمان الله سلمكم الله. ليش تقول؟ لأني أقول كل شيء مطلق إذا لم يكن نهي وارد. وأنت حينما وضعت العصير العنب على النار ورد النهي بمجرد وضعه على النار وغليانه، إذن في أمان الله. فالبراءة حينئذ تكون منعدمة وزائلة ولا تأتي. هذا البيان الأول. كيف ردينا؟ كيف رددنا على هذا البيان الأول إذا تتذكرون؟ قلنا صحيح، بمجرد أن نضع العصير على النار يرد النهي، لكن نحن كلامنا بعدما ذهب الثلثان بالهواء، وليس كلامنا قبل أن يذهب الثلثان. وأنت تقول بمجرد أن وضعنا العصير على النار وقبل أن يذهب الثلثان أتى النهي. صحيح أتى وورد النهي، لكن نحن كلامنا ليس في هذه الحالة، وإنما كلامنا في حالة ما بعد ذهاب الثلثين بالهواء. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا بلي، تقول إذا ورد النهي عن شيء في حالة معينة إذن يصدق أن نقول هذا الشيء قد ورد النهي عنه في جميع حالاته، وإن كان ورد في حالة في حالة في حالة ماذا؟ معينة واحدة، لكن ما دام ورد النهي عنه في حالة معينة يصح أن نقول ورد عنه في جميع حالاته. عطينا عرفة كذلك، حينما وضعناه على النار قبل أن يذهب الثلثان في هالحالة ورد النهي، بعدما ذهب الثلثان بالهواء هي حالة ثانية، لكن ما دام ورد النهي في الحالة الأولى يصدق النهي عنه في جميع حالات. قلت هذا الكلام منك يا مولانا عجيب وغريب، فإنه نظير ما إذا نهي عن إكرام فرد من العلماء، أفهل يصح أن نقول إذن جميع العلماء لا يجوز إكرامه لأنه بعضهم ورد النهي عن إكرامه؟ نقول العصير العنبي ورد النهي عنه، وما دام ورد النهي عنه فجميع أنواع العصير حتى عصير الماذا قلوا ياي، البرتقال والتفاح والرمان والجزر والما ادري شنو، كلها يكون نقول على انه محرم لانه وردني عن واحد منها. وانت هكذا تتكلم من كبت نفسك ماذا تقول؟ هكذا العدل. ولعل واحد منكم يريد ان يدافع ويقول شيخنا فرق بين الحالات وبين الافراد، نحن فيما سبق قلنا نتكلم عن الحالات، يعني نقول اذا ورد النهي عن شيء واحد واحد وهو العصير العنبي في حالة اي حالة قبل ذهاب الثلث فيصح ان نقول النهي ورد عنه في جميع الحالات. كلامنا في الحالات، وانت حينما اردت ان تنقض علينا نقضت علينا دما بالافراد. قلت هذا كلامك نظير ان يقال اذا ورد النهي عن فرد مثل العصير العنبي اذا يمكن ان نقول ورد عن جميع النهي عن جميع الافراد عن عصي الرمان والتفاع وغيرها، هذا قياس مع الفارق هذا في الافراد، بينما كلامنا في الاحوال قلت التفرقة بين الافراد وبين الاحوال لا نجد لها وجها. اذا قبلت فكرتك في الاحوال لا بد وان تقبلها في الافراد. على اي حال الخلاصة هذا الوجه الاول، اذا باطل. وازيد واقول لو كان الوجه في تقدم البراءة هو ما ذكرت في تقدم الاستصحاب هو ما ذكرت هو ما ذكرت شنو بالله الذي ذكرت شنو انه هنا ما دام ورد النهي في حاله فيصدق ورد في جميع حاله، فالبراءة تقول في امان الله. لو كان هو هذا الوجه لازمه حتى لو لم يكن استصحاب، ولم نقل بحجية الاستصحاب وطرحنا الاستصحاب، مع ذلك لازمه ان تنقول البراءة. البراءة ماذا تكمل تقول تجري وما تجري، لازم ان لا تجري لانه النهي ورد عن هذا العصير في حاله، واذا ورد النهي عن شيء في حاله اذا قد ورد عنه في جميع الحالات. هذا كلامك لو تم لازمه البراءة لا تجري حتى لو لم نقل بحجية الاستصحاب، وهذا لم يقل به احد وهذا لم يقل به احد. فالخلاصة هذا البيان الاول لوجه تقدم الاستصحاب باطل. لا ذاك رفع عن امتي يعني اذا لم يكن لهم بيان ظاهري ولا واقعي فيمكن ان يقال بان الاستصحاب بيان ظاهر. رفع هنا كل شيء لكن مطلقا يعني كل شيء مباح يعني حتى يرث حتى يرد فأنت بيّن لي على يكون مهم تبيّن لي ورد النهي حينئذ البراءة حتى تذهب. وكيف تبيّن لي ورد النهي؟ لبيانات ثلاثة، بيانين من غير الشيخ بيان من قبل الشيخ، هذا الذي في ذهنكم الآن يأتي، هذا يأتي فالآن هو ولا ننكر ما في ذهنكم هم صحيح فالآن نشكر. لا لا اذا هو الدليل ورد في النار، اذا ذهب بالنار، اما اذا ذهب بغير النار نشوف اذا ذهب بغير النار الدليل غير متعارض، اذا ذهب بالهواء الدليل ساكت. ما دام ساكت هنا مجال يحصل للاستصحاب ومجال ما ذا للبراءه، والا اذا الدليل متعارض كما تقولون بعد لا حاجه الى البراءه ولا حاجه علما الى الاستصحاب. هنا نجي البراءه في حالة ماذا؟ في هذه الحالة التي يتعرف مع البراءة. هو قلنا لا إشكال في أنه ماذا الاستصحاب مقدم على الهمة. أيضا هنا مقدم. لا إشكال قلنا مقدم. لكن ما هو دليل؟ ها؟ ما هو دليل؟ أن ورد الدليل في النار. يعني في النار نشوف أو يعني هل أيضا حصل الحرمة؟ هو نقول حصل اتفاق على تقدم الاستصحاب، لكن ما هو الوجه؟ هو هذا الذي نبينه. الوجه الأول أن يقال على أنه ما دام ورد النهي في حالة معينة فكأنه يلصق ورد عنه في جميعه، هذا قلنا لا معنى له. الآن البيان الثاني راح أذكره وبعدين البيان الثالث. البيان الثاني أن يقال في وجه تقدم الاستصحاب على البراءة أن يقال بأن دليل البراءة هكذا قال كل شيء مطلق حتى يرد نهي، حينئذ نقول ومن المعلوم الاستصحاب نهي ايضا، ينهى عن من ينهى عن الاستصحاب؟ عن هذا العصير بعدما ذهب الثلثان بالهواء ياتي سماحه الاستصحاب الذي يقول لسانه ماذا يقول لسان الاستصحاب؟ روايه الاستصحاب ماذا تقول هي؟ لا تنقض اليقين. فيأتيني ويقف الى فيأتي ويقف الى جنب العصير ويشير الى العصية. هذا ياهو هذا الدليل لا تنكر. يقول انك عندك يقين سابق بمن بالحرم ولا تنقض اليقين بالسكن. اذا النهي هذا موجود فرواية البراءة من المناسب ان تقول في امان الله، لان انا اقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، والنهي مصروف موجود يعني الاصحاب واقف الى هذا العصير. لما واقف الى هذا العصير فيقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني قل هو حرام قل هو منهي عنه. اذا رواية البراءة تقول في امان الله انا اذهب، لاني اقول كل شيء مطلق انا ارخص ما دام الشيء لم يرد نهي عنه. اما اذا ورد نهي عنه كما في المقام انه من استفدنا من رواية لا تنقض اليقين بالشيء، فانا اذهب. هذا وجه ثاني يا اخي لتقدم الاستصحاب. فالوجه الثاني ماذا صار؟ لا نقول كما كنا نقول في الوجه الاول اذا ورد النهي عن شيء في حالة فهو نهي عنه في جميع الحالة. لا لا لا لا أحسنت، لا هذا بيان ثاني حلو جميل. نقول بانه رواية البراءة تقول كل شيء مطلق الى ان يرد نقول النهي موجود وما هو النهي. لا الصحاب واقف الى جانب على رجله واقف الى جانب هذا العصير ويقول ماذا لا تنقض اليقين بالشك. انت عندك يقين اولا بالحر فلا تنقضه بالشك. لا علمنا انه يقين سابق موجود لا تنقض اليقين، يعني يقين السابق. نعم ولكن لم نعلم بان هذا العصير اصبح حرام لان لانه غلى او لا مجد. لا هو غلى لكن اولا غلى غلى فلان في انه ذهب تنساه من اين اولا غلى. هو ماذا غلى حينما اولا هو غلى غلى غلى غلى ثم ذهب تنساه بغير ما احسنت هنا غلى غلى غلى لكن ذهب غلى ثم فالمقصود هذا هو البيان الثاني. ويرد عليه انه رواية البراءة صحيح تقول كل شيء مطلق مرخص فيه الى ان يرد نهي، ولكن لا بد وان تلتفت ما هو المقصود من النهي. ليس المقصود كل نهي، وانما المقصود النهي عن الشيء بعنوانه الاولي لا بعنوان اخر. فإن الشيء قد يرد النهي عنه بعنوانه الخاص الأول، مثل ما يقول لا تأكل لا تسرق لا تزني لا تظلم لا تأكل الأرنب لا تأكل الخنزير لحم الخنزير وهكذا. هذا نهي عن كل شيء بعنوانه الخاص، نهي عن اكل لحم الخنزير بعنوانه الخاص وهو لحم الخنزير. فحينئذ رواية كل شيء مطلق لا يمكن تصديقها. ومرة الشيء لا يرد النهي عنه بعنوانه الخاص، وانما نريد تحصيل النهي بواسطة غير عنوانه الخاص، كما في محاولتك الثانية التي تفضلت بها وقلت النهي موجود. ومن اين استفدنا النهي؟ ومن اين استفدنا النهي؟ من لا تنقض. صحيح لا تنقض يفيد النهي عنها اكلها شرب العصير، لكن لا يفيد النهي عن شرب العصير بعنوان انه عصير، وانما يفيد النهي عنه بعنوان نقض النهي عن نقض اليقين بالشك، بعنوان اخر، بعنوان النهي عن نقض اليقين بالشك. واما بعنوان انه عصير لا نهى عنه. الرواية لم تقل، رواية الاصحاب لم تقل لا تشرب العصير، وانما قالت كل شيء عندك يقين سابق فيه وست لا حق فلا تنقض اليقين. واذا رواية كل شيء مطلق لا تذهب بل تقف واقفة، تبقى واقفة لأنها قالت كلشة مطلق حتى يرد نهي، ومقصودها من النهي النهي عن الشيء بعنوانه الخاص، وهنا لا نهي عن العصير بعنوان أنه عصير، وإنما نعنه بعنوان لا تنقض اليقين. وهذا لا يكفي، ولو كان شافيا فلماذا لا تحكي في المطلب، فلماذا لا تحكي في المطلب بأن نقول البراءة هي المقدمة عن الاستصحاب؟ ليش؟ لأن الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بمن بالشك، يعني بمن أنقض يكون اليقين؟ يقين بالحرمة لا تنقضه بمن؟ اليقين بالحرمة الذي موجود سابقا يقين بالحرمة لا تنقض بمن؟ بالشك في بقائه، فبمن أنقضه؟ بل بمن أنقضه؟ باليقين بالحلية، مو هيك؟ لرب قائل يقول يقين بالحلية موجود، نستفيد منين؟ نستفيد منين؟ من رواية البراءة، لأن رواية البراءة تثبت أيضا لنا الحلية وتحصل لنا اليقين بالحلية، لكن طبيعي يقين تعبدي. إذا يكون نقدم البراءة على الإصرار. فالخلاصة إذا كان يكفي النهي عن الشيء عنوان لا تلص، نحن نقلق لو كان يكفي وقل الاستصحاب دم على الباء لأن الاستصحاب يقول لا تنقض فهذا نهي، وإذا حل النهي ولو عنوانه الأولي البراءة، إذا صح هذا الكلام لازم أن نقول على أنه البراءة مقدمة على الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين إلا باليقين، يقين بالحمى لا تنقض إلا باليقين بالحلية. حينئذ نقول بأنه البراءة في اليقين بالحلية، فلماذا تقدم الاستصحاب على البراءة ولا تقدم البراءة على الاستصحاب؟ فالنقطة في البيان الثاني الذي ذكرته لا تجدي شيء، إذا الصحيح هو البيان الثالث الذي نذكره، وطبق هذا المقدار. المقام الثالث في عارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العلية، أعني بحيث نقطع من البراءة والإشغال والتخيير. أما هل راح نتكلم يوم من عن معارضة الاستصحاب مع البراءة؟ غد إذا أراد إلا عن الاستصحاب مع بقية الأمور غير البراءة، تعرض مع الاستصحاب والتخيير. أما إفالة البراءة، يعني أما تعرض الاستصحاب مع البراءة، ومثلت أنا بمثال العصير يغلي اولا بالنار ثم يذهب السلفان، لكن لا بالنار بل بالهواء، فلا يعارض الاستصحاب، فلا يعارض. اما صارت البراءة فلا تعارض، تعارض هو احسن من يعارض، فلا تعارض صارت البراءة الاستصحاب ولا غير الاستصحاب من الاصول العملية، ولا غير من الاصول والادلة. صارت البراءة لا عرض الاستصحاب ولا عرض الاستغلال ولا عرض تخيير، لا الاستصحاب ولا غير الاستصحاب، غير الاستصحاب يعني بقية الاصول استغلال وتخيير، سواء كان مدرك صارت البراءة العقل او الناقل من دون فرق. اما العقل يعني اذا كانت البراءة براءة عقلية مثل لا تنقض اليقين العقل، مثل فتح العقاب بلا بيان بلا دليل على التكليف، فواضح يعني واضح اياه تقدم الاستصحاب علينا على البراءة، لأن قلنا الاستصحاب بيان على الحرمة على التكليف، فالبراءة حينئذ حكم العقل بقبح العقاب يزول، لأن العقل يقول يقبح العقاب إلى أن يكون باع عن التكليف، وهذا بيان على التكليف. أما العقل فواضح، لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا ما عدم الدليل على التكليف، بل إذا لم يكن دليل دليل على التكليف واقعا أو ظاهرا، مثل ما يأثر سواء كان يثبت هذا الدليل التكليف الظاهري أو يثبت التكليف الواقعي. إذا يوجد دليل على التكليف الظاهر أو الواقعي العقل يزول تقول وقف العقاب، وفي موردنا بسوء الاستصحاب يحمل دليل ظاهري على التكليف وإن لم يكن واقعي فيذهب حكم العقل. هذا لو كان مدرك البراءة العقل. وأما النقل، لو كان مدرك البراءة النقل، قلنا إذا كان مدرك النقل مر مضمون النقل مساوي لمضمون العقل، مثل من فما كان منه مساوقا لحكم العقل، مثل من أن في سعى قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فقد اتضح أمره، اتضح أمره يعني شنو؟ يعني والاستصحاب وارد عطف فيها عليه، وارد يعني بمعنى مقدم عليه. يعدل على انه يقول الناس في سعه اذا لم يكن علم بالتكليف، لم يكن يعني بيان على التكليف لا ظاهر لا واقعي، والاسقاط بيان ظاهر على التكليف. المهم يا اخي لو كان المدرك البراءة العقل الشرعية مثل هالرواية كل شيء مطلق حتى يردنا اعمانه، هل يصدق ورد النهي؟ مفروض ورد النهي عنه بالحالة السابقة، للنتوجة الثلاثة انا تتقدم الاصحاب. بيان الاول ان يقال اذا ورد النهي عنه بالحالة السابقة يكفي هذا لصدق انه ورد النهي عنه في جميع الحالات، واما مثل قولي كل شيء مطلق حتى يردنا فقد يقال. هذا البيان الاول، ان مورد الاستصحابي خارج عنه لورود النهي في المستصحبي ولو بالنسبة الى الزمان السابق. من اول فقد يقال ان مورد الاستصحاب، مورد الاستصحاب ياهو هذا العصير العنب الذي ذهب ثلثاه بالهواء، هذا مورد الاستصحاب بعد الاستصحاب يكون الحرم باقي. فقد يقال ان مورد الاستصحاب خارج عنه، عنه يعني عن من خارج، عن قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ليش خارج عنه؟ لورود النهي في المستصحب، المستصحب شنو هو المستصحب؟ العصير الحنبي، يعني هذا ورد النهي عنه في الحالة المسبقة، قالت الغليان قبل جهاز الثلثين، ولو بالنسبة إلى الزمان السابق، الزمان السابق يعني يا زمان ما قبل جهاز الثلثين، ما دام ورد النهي عنه في حالة معينة سابقة إذا يكفي لصدق أنه هذا النهي عنه دائما يقي هذا الجواب. هذا ورد النهي عنه في الحالة السابقة، واحنا كلامنا الآن في الحالة الآن البعدية، يعني بعد أن ذهب الثلثان بغير النار بالهواء، يعني هناك ورد هنا لم يرد. وقولك إذا ورد في السابق يكفي هذا صدق أن النهي وارد في جميع حالات حتى الآن، لا نفهمه. وإلا هذا نظير أن يقال ما دام له يعني العصير الحنبي إذا ماء الرمان أيضا عصير الرمان، والجذر منهي عنه لأنه ورد ما عن فرد فجميع الأفراد منهي عنه. لذلك يقول وفي أن الشيء المكتوب في بقاء حرمته، يا هو الشيء المكتوب في بقاء حرمته وهو هذا العصير بعد ذهاب ثلثي بالهواء لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان، يا زمان ذهاب الثلثين بالهواء، فلا بد من أن يكون مرخصا فيه بمقتضى كل شيء مطلق حتى يرد نهي يكون مباح. طب بالمثال فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي، وورد النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين أقول، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يجب المنع عنه، مو عنه عنه، فالذي عد عن مناسب ماذا تصير عنه. فورود النهي وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يجب المنع عنه بعده، يعني بعد ذهاب الثلثين بالهواء لما ما ينفع نقول ما دام العصير الحنبي ورد عنه اذا عصير الذكر عصير الرمان اللي عنه ما دام ورد عن فرد الى جميع الافراد كليا عصير جميع العصير محرم، يعني بعض افراد ورد عنه يمكن واحد يقول كما ان وروده يعني ورود النهي في مطلق العصير باعتبار ورود النهي في بعض افراد العصير يصح تقول باعتبار ورود في بعض الافراد اذا قد ورد في مطلق العصير، يمكن واحد يقول لا تغير الموضوع استصحاب الشرف تغير الموضوع تغير الموضوع. فاذا فرض على خط احنا مو باب الاستصحاب احنا نريد نتمسك في مثال العصير نقول ما دام وردنا عن بعض افراد اذا في جميع محرم وردنا عنه، لا مو باب استصحاب عصير تقول تغير الموضوع، بل من باب انه انت فيما سبق كنت هكذا تقول اذا ورد النهي عن شيء في حالته فيصدق قد ورد النهي عنه فيصدق، فهكذا تقول ونقول نستصحب اذا نستصحب في ذلك هذا بعدين ان شاء الله البيان الثالث يعني. لا تقول فيصدق عرفا ليس تقول انا اي فيصدق عرفا لا نقبلها، نقول اذا صدق العرف هنا كان موجود لازم صدق العرف موجود اين في اللي ذكرنا مع المسألة مع الذكر وغير ذلك، كما أن ورود النهي في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول فيما بعد الغاية، ما بعد الغاية شنو هو؟ حتى يرد نهي وهاي الغاية ما بعد الغاية هذا يولد، لو كان الورود في بعض الأفراد ورود النهي عن بعض الأفراد يكفي لأن نقول جميع العصير وكلية العصير إذا دخل ما بعد الغاية يعني صدق عليه ورد عنه النهي عن جميع افراده ولازمه ان الزور كما انه ورد في مطلق العقل باعتبار ورد في بعض افراده لو استفاق الدخول فيما بعد الغايه لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض افراده يعني لازمه ان نقول على انه كل كلي كل شيء الى افراد بعض افراده صارت حرام اذا جميع افراده كلها حرام اللحم يكون يقول بجميع الحرام لانه ماذا بعض اقسام اللحوم حرام يقول هيك نقول والعصير ما كذلك بعض افراد ورد ان عنه جميع العصير يكون حرام اجي واحد يقول شيخنا اكو فرق بين افراد بين الاحوال اذا عندنا افراد ورد ان عن بعضها فلا يورد ان عن جميعها لكن اذا عندنا شيء واحد ورد ان عنه في حاله هنا يصدق ورد انه منهي عنه في جميع الحالات يقول الشيخ والفرق به الافراد بينما كان تغيرها بتبدل الاحوال راح يجي تعطي التفسير والزمان اذا كان تبدل بالاحوال والزمان بتغير الافراد ايه احنا نقول ما دام ورد النهي عن شيء في حالة في زمان فيصدق ورد عنه في جميع الازمان دون غيرها ما دام كان التبدل بغير الازمان والاحوال كان التبدل بالافراد كما في مثال عصير الجزر وكذا احنا بعد ما يصدق اذا وردنا عن فردين ما يصدق ان ورد عن الجميل يقول هذه التفرقة شطط من الكلام انحراف في الكلام لا وجه لها صدق ولهذا لا اشكال في الرجوع الى البراءة ما عدم القول باعتبار سبحان شيخ الانصاري يقول اذا كان ورود النهي في حاله يستلزم ان هذا الشيء يصدق ورد النهي عنه في جميع حاله لكنه حتى لازم اصحاب ليس محجة كما بينت في الشرع لازم نقول البراءة لا تجري وهذا العصير حرام لأنه ورد النهي عنه في حاله ففي جميع الأحوال ومنهي عنه حتى في حالة هذا الثلثين من الأوائل ومنهي عنه يصدق ورد النهي عنه فلازم نقول هذا حرام ولا تجري البراءة وإن كان أصحاب لم يقل باعتباره مع أنه لم يقل بذلك أحد فللجميع يقول لو لم يكن الاستصحاب جاري نقول بالبراءة ولهذا يعني شنو لهذا يعني ولأجل أنه لا يصدق بمجرد ورود النهي عن شيء في حالة واحدة لا يصدق ورد النهي عنه في جميع حالات لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار أصعب لأن نقول إشكال حجة يجوز الرجوع على البراءة بينما مقتضى سلامة وبيانات ما يجوز الرجوع على إلى البراءة يعني يصدق ورد النهي عنه في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة الجديدة وهي حالة ذهاب الثلثين بالهواء ويتلوه في الضعف هذا البيان الأول انتهى البيان الثاني أن نقول عند تريد نهي نهي موجود بسبب لا تنقض اليقين الذي واقف الى جنب العصير واجبنا ويتلوه في الضعف ما يقال يتلو ذلك البيان الاول هذا البيان الثاني ما يقال من ان النهي الثالث في الاستصحاب النهي الثالث في جبر الاستصحاب هذا النهي عن اي شيء عن نقض اليقين بالشك نهي وارد في دفع الرخصة يسع الرخصة يسع الاطلاق يسع الاباحة المتبادلة لكم في الاطلاق يدفعها يزيلها ليش؟ لأنه كل شيء مطلق يقول كل شيء مطلق إذا لم يرد نهي الصحابي يقول أنا سماحتي نهي لأني أقول لا تنقض اليقين بالشك ووجه الضعف الجواب قال يتلوه في الضعف وجه الضعف هذا أنه إحنا جنة المهم يرد نهي عن الشيء بعنوانه الخاص لا بعنوان لا تنقض اليقين بالشك وإلا فلماذا لا تعكس المطلب ولا تقدم البراءة على من قلنا على أصل ووجه الضعف إن الظاهر من الرواية يعني من رواية كل شيء مطلق حتى يرد نهي بيان الرخصة في الشيء لكن يا شيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوان خاص يعني كل شيء لم يرد عنه بعنوان خاص ذاك مطلق فالمهم هو العنوان الخاص لا من حيث أنه مشكوك الحكم ترى في مقامه من حيث أنه هذا العصير مشكوك بقاء الحكم فلا تلقب اليقين شيء للنهي ينهان عنه لكن هذا نهي عنه لا بعنوان الخاص بل بعنوان انه مشكوك الحكم هذا لا يفيد هذا النهي لا يفيد والا اذا هذا النهي يفيد فيمكن العكس ان نعكس المطلب شلون نعكسه بان يقال نقدم البراء على الاستصحاب ليش؟ يعني الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين الا بينا اليقين بالحرمه لا تنقض الا بينا باليقين بالحليه والبراءه تفيد يقين والشيء مطلق يفيد يقين بالحليه فيمكن ماذا ان نعكس بل والا فيمكن العكس ان يقال ان النهي عن النقص في مورد عن نقل اليقين بالشك في مورد عدم ثبوت الرخصه يعني الاباحه يعني الحلية بإفادة الإباحة، وبما أنه بإفادة الإباحة تنفذ العلية إذا لا تنقب لا يأتي، فيختص الاستصحاب يكون نقول بموارد ليس في إفادة البراءة، لا تقول تقول مع أنه لم يقل فقيه ذلك. إذا كان يكفي أصول اليقين ولو لا بسبب ذلك، بسبب العنوان الأولي، إذا كان يكفي النهي ولو لا بسبب العنوان الأولي، فإذا يكفي الترخيص ولو لا بسبب العنوان الأولي، فإذا يكفي لازم نقول البراءة مقدمة على الاستصحاب لأنها تفيد اليقين بالعلية، لكن مو بعنوانه الأولي، بعنوان أول شيء، بل بعنوان إفادة الإباحة. فالأولى في الجواب أن يقال، هذا جواب الشيخ الأنصاري، جواب بسيط وسهل ما به شيء. يقول الشيخ رضوان الله عليه: أنا أقول النهي الذي ورد عن العصير ورد متى؟ في أي حالة؟ في حالة الغليان قبل ذهاب الثلث ثلاثة، ببركة الاستصحاب يثبت تعميم النهي الى جميع، يثبت عمومية النهي الى جميع الازمان جميع الاحوال، ومنه هذه الحالة، يا حالة حالة ذهاب الثلثين بالهواء، فيثبت النهي الان موجود عن هذا الشيء ببركة التعميم المستفاد من الاستصحاب. فكل شيء مطلق حتى يرد نهي شيء يقول المهم ورود نهي، حينئذ نقول نحن نأتي لك بنهي، كيف نأتي لك بنهي بهذا البيان؟ نأتي نقول عندنا رواية تقول العصير إذا غلا حرم، هذه الرواية تفيد الحرمة متى؟ في أي حالة؟ حالة الغليان قبل ذهاب الثلثين بالهواء، اجعل إلى جنبها الاستصحاب، إلى جنب هاي رواية كل شيء مطلق العصير، العصير العنب إذا غلا حرم، ماذا يصير مفاده؟ يصير هكذا مفاده: العصير العنبي إذا غلا حرم وتبقى الحرمة مستمرة حتى شنو منه؟ هذه ربط الإسراب إلى نفسه، وتبقى الحرمة مستمرة حتى إلى أن بعد ذهاب ثلثي بالحرام. إذن إذا هكذا فقط في أمان الله. هذا بيان لطيف من قبل الشيخ، أكرره. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح النهي ورد عن العصير في أي حالة؟ حالة قبل ذهاب الثلث، لكن إذا أوقفنا إلى جانبه الاستصحاب، هذا الاستصحاب يعمم ذلك النهي السابق في تلك الحالة، يعمم إلى جميع الحالات حتى في الوقت ما يجب في الهواء، ما يعتني في الهواء ببركة الاستصحاب؟ ما فعلت ما لا يجب ببركة دليل على ذهاب الثلثين بالنار، هنا بالهواء من أجل هو بالنار؟ لا لا لا، القدم المتيقن بالدليل هو لا، هو الرواية هيك على أن إذا غلى العصير بالنار حرم، ومتى يحل؟ إذا ذهب الثلثان. أما إذا ذهب الثلثان هل من اللازم أن يكون بالنار؟ هذا مشكوك عنه، مجمل افترضوا يعني هو مجمل، فإذا مجمل ببركة الاستصحاب ماذا يثبت؟ أن الحرمة تلك باقية، فكأن الرواية هكذا تقول إذا غلى بالنار حرما وتبقى الحرمة حتى إذا ذهب الثلثان بالهواء، فإذا هذه الرواية ببركة الاستصحاب تفيد النهي في جميع الأحوال، فحينئذ البراءة حينئذ سوف تذهب، ليش؟ لأنه نهي ورد. ولنا لا نحفظ بأنه ما دام حق يقن بأسور الحرمة، يعني قبل الحرمة بالنار قبل ذهاب الثلثين، هذا يقين، ولا يوجد عندنا دليل بالهواء، يعني على يقين بالحرمة تبقى الحرمة، ما نحتاج لا لتعارض ولا شيء، لا ولكن نحن هنا يوجد تعارض الكلام هنا بعد ما يوجد تعارض بين البراءة والإحسان الحرب موجود نأخذه ولا ما يفعل ايه أقول لماذا لم تأخذ بالبراءة تعارض لأن المستخدم بحصول الحرب يوم ولا والدليل لا يقول إلا أنه إذا ثابت الفاه بالنا لو ما نحن ما نعلم شيء والحرب حصل فنأتي بالحرب يعني بعبارة أخرى هكذا تريد أن نقول البراءة تقول كل شيء مطلق حتى يرد نبي هنا حتى ما نحتاج إلى رواية أبدا فقط الاستحاب وحسن الحديث ما نحتاج إلى رواية ولا يحصل تعرض له إذا صار البناء تقول يقين بالحرمة حصلت ويقين بالإباحة حصل بسبب كل شيء مطلق لا حصل الناس ذات لماذا لا يفيد يقين بالحجر يكون بردي مثل الرسع ما لا يعلمون ولكن هنا يشمل هذا المورد كل شيء مطلق يشمل هذا المورد كل شيء الحرمة شوف كل شيء نحن نقول كل شيء مطلق هنا يشمل كيف يشمل ذا يورد يشمل مطلق حتى يرد نعمل هنا مطلق حتى يرد نعمل نحن دليل أخاف عندما علمنا بالحرمة هذا أصبح خاص من كل شيء مثله أنت لماذا تنظر بعينك أولا إلى الاستصحاب لأن الحرمة أنت تنظر بعينك أولا إلى الاستصحاب باليقين بالحرمة الدليل والجميع لهم لا أنت تنظر بعينك أولا إلى كل شيء مطلق فيحصل لك يقين ماذا بالإباحة اغمض عينك عن الاضعاف ثم أتى الاستصحاب فإذا أذن نقول لو نظرنا بهذه العين يحصل يقين بالإباحة لو نظرنا بتلك العين يحصل يقين بمن بالحرمة فلماذا تقدم نظرك الى الاستصحاب لا مولانا قبل نظر الى كل شيء مطلق وحصلت فيما بعد الحرمة المستصحاب ما في هذا عند بالنسبة الذي تتفضل به اقول كل شيء بمطلق ثم اتى في الحرمة استصحاب وذا خلص ما يوجد تعارض هو هذا البيان اللي بيدعي هذا ما مش بيان الشيء يعني جور رواية كل شيء مو في التعارض يعني ربي قدر نتصلل التعبير بالتعارض فيه ماذا ستقول مسامحة بالتالي ماذا نقدر فالتفقنا هذا يمو لا تنسمي تعارض لكن بلانت مين التعارض ياسي من أولى بالجواب أن يقال إن دليل الاستصحاب بمنزلة مؤمن للنهي السابق يعمل ذات النهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق فقوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من بقائه إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق وفرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد الأكل لعب التفسير فرص أيضا يعني الاصحاب رواة الاصحاب دل على أنه قل لأن النهي ماذا عام وشامل لجميع الأزمان وباقي إلى الآن فمجموع الرواية المذكورة وهي دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقال مجموع الرواية المذكورة يا رواية كل شيء مطلق إذا ضمناها إلى جانب الاستصحاب هيك يصير المعنى بالله تشوف المعنى في يصير بمنزلة أن يقول الدليل هيك يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وكل نهي ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتمال ذلك النهي احتمال النهي فتكون الرصة في الشيء الرصة في الشيء يعني الاطلاق هذا عبر التفسير الرصة في الشيء او اطلاق الشيء نفس الشيء بعد ما تبقى او اذا احدث مغيات بمن الرصة مقيدة بمن بورود النهي المحكوم على النهي اذا ورد في زمان يحكم عليه بالبقاء الى جميع الازمان بوقت الازعار مغيد بورود النهي المحكوم عليه بالدوام يعني محكوم عليه بعموم الازمان هذا عبر التفسير على الدوام فكان مفاد الاستصحابي نفي ما أو فتأنه فتفاعل فتاري وفتأنه مو مهم فكان مفاد الاستصحابي نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي وهذا معنى الحكومة ما سيجي في باب التعارض فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضي الأصل الآخر الأصل الآخر شنو كل شيء مطلق كل شيء مطلق لولا ورود النهي المستفاد من قبل الاستصحاب لولا ورود النهي لولا تعميم النهي المطلق من الاستصحاب يقتضي هذا الاصل كل شيء مطلق يقتضي الاباحه فمفاد الاصحاب ينتهي الاباحه المستفاده من كل شيء مطلق فكان مفاد الاصحاب نفي ما يقتضي الاصل الاخر وهو كل شيء مطلق نفي ما يقتضيه في مورد الشك في مورد الشك هو هذا العصير بعد ان ذهبت لذات الهواء نفي ما يقتضي هذا الاصل الاخر لولا النهي لولا النهي الذي استفدنا بالاصحاب استفدنا مقابل الاصحاب ماذا يقتضي هذا الاصل كل شيء مطلق يقتضي الاباحه والحليه والرصه والاطلاق إذا الاستصحاب ينفي هذه الرخصة وهذا معنى الحكومة كما سيجيء إذا معنى الحكومة هذا كون أحد الدليلين يرفع ما يقتضيه الدليل الآخر لولاه، لولا هذا الدليل الأول، الدليل المقابل ماذا كان يقتضي؟ يقتضي شيء معين كما في مرده. لولا الاستصحاب دليل كل شيء مطلق ماذا كان يقتضي؟ الحلية. فيرفع الاستصحاب تلك الحلية التي يقتضيها أصل البراءة، يقتضي أصل البراءة لولا الاستصحاب. هذا هو معنى هذا الحكومة، كون أحد الدليلين رافعا لما يقتضيه الدليل الآخر لولا الدليل الأول. ولا فرق فيما ذكرنا، نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى.